يسأل عن الجنب إذا توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل وأراد أن يصلي بعد الغسل، فهل يعيد الوضوء مرة أخرى بعد الغسل أم يكتفي بوضوء الغسل من الجنابة؟ الجواب: إذا توضأ ثم اغتسل ولم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء في أثناء غسله فإنه إذا انتهى من الغسل لا مانع من أن يصلي مثلا بهذا الوضوء وهذا الغسل. وبالله التوفيق.